يعني هي عندها حموضه سعادتك. ما هو اقفلي بقك يومين ثلاثه يا مدام، اقفلي بقك يومين ثلاثه، الدكتور الاسني بيقول لك اقفلي بقك يومين ثلاثه هتلاقي بطنك بقت خفيفه. لكن هتكلميني بالليل، ها ليه تكلميني بالليل؟ انا الحموضه كلت بقي ولساني. ما تاكلها يا ما. هو انا الحمض ده انا جايبه من عندي؟ ما هو من بطنك وطالع على وشك، انا ما بقوليش دعوه. فانت تقومي اعمل ايه؟ قاعده بقى قعداله تقول انا هصوم بكره لله وهتصدق. ما هو ادعوا مرضكم بالصدقات، لكن انا مش قاعد في 57، انا مش قاعد الحق شعري وقع، ماليش دعوه. ما يقع شعري، ما يقع شعري، ايه الطوارئ؟ ايه الطوارئ في الموضوع يعني؟ ما هو اللي عايز يتواصل معايا تواصل مباشر. استاذه اميره فاروق ما تقضيهاش ضحك يا بابا، فهمي بس. يعني حضرتك دلوقتي عايز التليفون الشخص عشان تقولي سناني بتوجعني؟ انت عارفه لو امي كلمتني صحيتني من يوم قالت لي كده، يعني عارفه ممكن يحصل ايه؟ يعني ممكن يحصل ايه؟ فمش عايزين نقول بقى عشان ما نبقاش قلنا كلام غلط. ما نغلطش في حاجات بص ما نعرفش نرد عليها. تنقى الجرثومة ربما الصامت ولكن ليس القاتل. يا سلام الصامت وليس، بص هنا بقى هنا الفلسفة. شفت سيدة أو سعيدة؟ سيدة سعيدة، سيدة سيدة أو سعيدة سعيدة. بص تعليق بيخطف قلبي. قالت لك الجرثومة ليس قاتل ولكنه صامت. يعني أنا لما أجي أعرفه وأقول صامت، يعني أنا ينفع أما أجي أقول لك أنا ضياء الصامت؟ ليه؟ ليه؟ يعني لازم يكون حاجة وصامت، ولا هو صامت؟ ده كومبارس بقى. ده كومبارس. ليس من صفات الجراثيم التكلم أثناء الغضب يا أستاذة سيدة. أستاذة سيدة الجراثيم ما بتتكلمش أصلاً. افهم. الجرثومة ما عندهاش بق. والله العظيم خرجتنا من الموضوع الأصلي، والموضوع الأصلي بيقول أم هاشم احنا بنوصل لها سلامات، واسنانك القدامانيه لقدام، ان اسنانها من قدام، سنانها من قدام من مكان هي حددت. يا خالد يا عمر، خالد يا عمر، احمد يا عمر، خالد يا عمر، لان المكان بيفرق. سناني من قدام، صدري من الشمال، يقول لك من ناحيه القلب من ناحيه الشمال. الباشا عارف كل حاجة، فالوجع بيجي من هنا. اقول لك دي جرثومة بابا، ده وجع الجرثومة معروف. وجع ده الوجع اللي جالك ده مش قلب، ده جرثومة. صامت صامت جالك انت مستحمل يا راجل، ده انت جمل مستحمل القاتل الصامت ده، انت هو لوحديكوا وبيضربك بالنار. ما هو صامت، حد سامعك انت وانت كمان صامت، يعني انت بتموت في صمت، انت والقاتل بتاعك صامتين. صامت وقامت، يا صح حسن، صامت وقامت. يا لك من شنقيط. تموت تموت بدل ما تموت بحاجه كبيره، تموت بالجرثومه. يعني بدل ما تموت شهيد مثلا في حاجه وانت بتدافع عن حاجه، تموت بالجرثومه كده وانت بتدافع عن نفسك، اختصبتك الجرثومه. ولعلمك بقى ساعتها الجرثومه مش صامت ولا حاجه، ده خبيث مش اكتر من كده. خالد يا عمر خرجتونا من الموضوع، بس خروج كان لذيذ والله، يعني خروج لذيذ والدنيا مش واخدين منها حاجه. شو الموضوع استاذه الياف الخطيب؟ مفيش حاجه خالص، قصدي اقبال الخطيب، انا اسف، مفيش حاجه، مفيش حاجه. ام هاشم اطمنت على سنها يا شماء فتحي، وعملت لنا استسقاء في الاغشيه السحائيه. يعني انا خرجت من مكالمتها، ما انت خارج من المكالمه مش عارف تاخد حقك، عارف ليه؟ عارف ليه؟ عشان سنانها. انا خفت سنانها تقع في المكالمه، خفت سنانها تقع في المكالمه تقول لك الله يسامحك انت اللي وقعت بقي، انت اللي قتلتني قبل ميعادي. عارف الناس دي؟ هل ده لايف؟ لا استاذ صافي، ده ليس لايف، هذا فيديو مسجل صامت، فلو سمع صوت ده متركب مش حقيقي. هدى غطاس هي السبب، صامت، انا صامت. انا صامت، انا كمان صامت، والجرثومه احسن مني. ها الجرثومه، والجرثومه هي الثانيه قالت لك مش قاتل، فانا مش قاتل زي الجرثومه وصامت زيها، مفيش حد احسن من حد. لو نشوف بقى مين هيخلص على التاني، انا ولا ايه؟ انا صامت اهو، بص اهو. اهو انا صامت، ولو طولت هبقى قاتل صامت، انا كمان زي الضغط، الضغط قاتل صامت، قاتل صامت. مداد يا مهاجم الصامت. الصامت القامت، هو ده ترند الخروج الامن، صح؟ احمد جلال قال الخروج الامن، برافو. وهلا حسن بتقول بكره تقبلني ان شاء الله، بس انت اللي قتلت. صامت صامت وسط صلح صامت، انا صامت ما بعمل. انا مش انا مش انا مش انا مش انا انا الجرثومه، مش انا مش انا انا الجرثومه. الحقوني الجرثومه. تصحى بالليل انت مش تخاف من تعبان مثلا؟ امال انت لو قابلت حنش يعني هتعمل ايه؟ اذا كان الجرثومه، الجرثومه قاتل صامت، امال الحنش هتقول عليه ايه؟ يعني لو قابلت طريشه ولا كوبرا ولا اي حاجه، انت ايه بقى؟ يعني انت ايه؟ ايه اسماعيل العصري، ازيك يا اسماعيل؟ لا والله بجد، الذبحه الصدريه برضو قاتل صامت على فكره، يعني والجرثومه الحلزونيه صامت، كل ده كل هذه الامراض صامت، انت الوحيد اللي صوتك عالي، يا صامت يا خابت. بالظبط. ما الفرق بين الجلوكوز المصدع في الكبد والجلوكوز المنتصف الامعاء؟ التيبيكال اخوات، ده جلوكوز وده جلوكوز، وهما الاثنين دي جلوكوز، الاثنين اخوات بالظبط، اخوات مفيش فرق بين الاثنين. الاستاذ كمال بيتابع الميه على الميزان، ده كله يا باشا مش ده هكس، ده هكس. ايوه وانا اديها السنتي بالظبط. هل دي القمح الكامل في السوق؟ تمام. لا ام هاشم يا جماعه اثرت فيا، وبعدين قبل اللايف على طول، يعني انا كنت بكتب اخر سلايد واخر ورقه، بص حضرتك يعني اخر سلايد واخر ورقه بكتبها والقلم بيشحر، فبدل ما اكتب حاجه مهمه كتبت رساله لام هاشم، لام هاشم ولام مكه والكل، وام ساجده ولكل ام مصريه، وكل ام مصريه. سنانك القدامانيه لو وجعتك من قدام ده مش السكر، السكر بريء من وجع السنان من قدام، السكر بريء من وجع السنان من قدام. ممكن لو سنانك وجعتك من ورا ابدا افكر، لكن من قدام مش السكر، مش السكر، ومش تنزيل السكر هو يبقى هو الحل، مش هو الحل، مش هو الحل يا ام هاشم. لله تعالى بالله عليك سيبني في حالي، عارف انت، بالله عليك رجع لي الفلوس، معيش غيرها والله، والنبي عشان اعرف اروح بس. بالله عليك، بالله عليك انا مش بشحن، عارف انت، بالله عليك يا شيخ، والله استحلفك بالغالي والنفيس برحمه ابوك، تفهم؟ بس وانا قدام هذه التعازي ما اقدرش ارفض طلب لام مصريه خالص خالص، خاصه ام هاشم المصريه. ولا شفت عليك يا ولا.